الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على صوم الاثنين والخميس. وأنا عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي ولابن ماجه معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أن يوم الاثنين، سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على صوم الاثنين والخميس. مر معنا الحث على صيام أيام أخر غير هذه، وكذلك شهور كشهر الله المحرم وشهر شعبان وست من شوال، وكل ذلك صيام تطوع، وهذا نوع آخر من أنواع التطوع، وهو صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. معلوم أن الشريعة تحث على الصيام، صيام التطوع، لما فيه من حكم وأسرار كثيرة، مر كثير منها سواء فيما تقدم في الكلام في شهر رمضان، أما أشرنا إليه كذلك في الكلام على صيام التطوع، حتى إنه كان أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولو أن العبد وفق فصام الاثنين والخميس وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولازم ذلك وقتا دائما أو كل وقته، لوجد أنه يصوم أكثر الشهر، فضلا عن أنه لو التزم صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، فإن الصيام كما هو معلوم من حكمه وأسراره، أولا فيه حد لشهوات الإنسان ونزواته، لأنه غالبا الإنسان إذا استكمل شهواته وبخاصة شهوات الشبع واستكمال أطايب الشراب والطعام، فإن هذا إن لم يحط بسياج من الإيمان والتقوى والخوف من الله والشكر له على نعمه، فإنه يقود صاحبه إلى بطر وإلى فسق وإلى بطر في النعمة. ولهذا قال الله عز وجل في أقوام: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فضلا عن أن التحكم في الشهوات وبخاصة شهوة البطن وشهوة الفرج، هذه تدل على قوة الإنسان وعلى قوة إرادته، وهو لا يترفع عن البهيمية والطبيعة الحيوانية البهيمية إلا حينما تكون متحكما في شهواته. أما إذا كان مرسلا لها مطلقا لها فإن هذا يحط به إلى درجة الحيوان، بل قد يكون أقل وأحط من بهيمة الأنعام وأضل منها، كما سبق التنبيه على هذا أيضا في أكثر من مناسبة، لأن الإنسان إذا استسلم لشهواته كان شبيها ببهيمة الأنعام أو بالأنعام كلها. ثم إذا زاد في الانقياد للشهوات والخضوع لها وإطلاق عنان نفسه لأن يأكل كل ما اشتهى ويأتي كل ما اشتهى، فإن هذا يكون أيضا يحط به لأن يكون أدنى حتى من درجات الأنعام، كما قال الله عز وجل في أقوام: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالصيام هو من مظاهر التحكم في النفس وضبط الشهوة، فضلا عن أنه في داخله أيضا خوف من الله عز وجل ومراقبة ذاتية ومراقبة نفسية وداخلية بين العبد وبين ربه، لأن الصيام لا يعرفه أحد، لا يطلع عليه إلا الله، فالصوم سر بين العبد وبين ربه. حينما تقول للناس إنك صائم ظاهر حالك أنك صائم، والناس لا تعرف في ظاهر الحال الصائم من غير الصائم إلا إذا جاءت مناسبات أو دعت دواعي. فالصوم في حقيقته سر بين العبد وبين ربه، فضلا عن أن هناك جانبا آخر في الصوم تجب ملاحظته ومراعاته، وهو الصوم عن الأشياء المحرمة أيضا، فإنها محرمة طوال الوقت ولكنها في الصوم أكد، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهذا جانب آخر من الصوم. إذن الصوم هو كف عن الشهوات وحجب لها وتحكم فيها وسيطرة عليها. إذا كان الأمر كذلك حينئذ ندرك حث الشريعة على أن يكون للعبد أياما يصوم فيها، فإن فيها ضبطا للشهوات وفيها تذكيرا كبيرا في أحوال للإنسان أو أحوال لبعض الناس الذين قد يكونوا طوال أيامهم صائمين لا يجدون ما يأكلون. من هذه الأيام صوم الاثنين والخميس، وسوف يأتي الكلام على صيام أيام البيض 3 أيام من كل شهر. وصوم الاثنين والخميس هي أيام الله سبحانه وتعالى خصها، وسبق أيضا أن ذكرنا في أكثر مناسبة أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار كما أخبر عن نفسه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وعلى العبد أن ينقاد وأن يستسلم وأن يخضع، فإن محض العبادة ومحض الطاعة هو أن تخضع وأن تنقاد لله عز وجل، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى كما أن له حق الخلق له حق الأمر له حق الاختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى اختار لنا أياما وحثنا على صيامها واختار بعض ليالي وجعل أفضل من بعض، واختار شهورا وجعل أفضل من بعض، واختار أماكن وجعل أفضل من بعض، لحكمة سبحانه وأعلم بها، ولأسرار قد نعلم منها ما نعلم ويخفى علينا الكثير إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. من ذلك الاثنين والخميس. الأصل أن الأيام أيام الله وأنها كلها مستوية، ولكن إذا خص شيئا بحكم أو بنوع عبادة أو طاعة فما علينا إلا التسليم والانقياد، وليس لنا أن نقيس أو أن نختار أياما ونضفي عليها فضلا ونضفي عليها أو نجعل لها نوع عبادة أو طاعة من أنفسنا. سواء في ذلك الشهور أو الأيام، وكما قلت ذكرنا ذلك في أكثر مناسبة وأكدنا عليه، وقلنا إن باب البدع يدخل من الجهل في هذا المقام. البدع تدخل على الإنسان وتدخل على المسلم حينما يجهل أو يغفل عن حق الله سبحانه وتعالى في الاختيار، فالله سبحانه وتعالى وحده له حق الاختيار كما أن له حق الخلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما قال ما كان لهم الخلق، لماذا؟ لأن الخلق معلوم أنه لله، فالأمم كلها مسلمة بأن الله هو الخالق، ولكن الاختيار يغفل عنه كثير من الناس ويجهله كثير من الناس، فلهذا قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فنفى أن يكون لأحد الخيرة سواء كان إنسانا عاديا أو مكلفا عاديا أو كان من التي تتخذ آلهة من دون الله من ملائكة وأنبياء وأولياء، فضلا عمن كان دون ذلك من الأصنام والأوثان، ما كان لهم الخيرة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ويختار كما أنه يخلق هو الذي يختار. فصوم الاثنين والخميس هي من هذا الباب، الله سبحانه وتعالى اختارها وخصها بمزيد فضل، وأيضا خصها بالصيام فقط. أما الصدقات وسائر عبادات الصلوات، إحياء ليلة يوم الاثنين بخصوصها أو إحياء ليلة يوم الخميس بخصوصها، هذا لا دليل عليه، ولا يقال إن صومها فاضل فيكون قيامها فاضلا، هذا غير صحيح ولا قياس. ومن خص ليلة الاثنين من دون غيرها بمزيد عبادة فقد ابتدع في الدين وشرع ما لم يأذن به الله. أما إذا قامها كما يقوم غيرها من الليل، أو قام لأنه كان أنشط، صادف أنه كان في تلك الليلة أنشط، فهذا معلوم أنه لا حرج لأنها ليلة كسائر الليالي. أما لو خصها من غير دليل فإن هذا مردود، أو هذا الاختيار مردود على صاحبه، فضلها جاء في الصيام وكذلك الخميس. قال أنا عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذين اليومين بالصيام الاثنين والخميس، وسيأتي بيان شيء من الحكمة في ذلك. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. إذن هذا شيء من الحكمة في تخصيص صوم الاثنين والخميس بهذه العبادة، وهو أنه تعرض الأعمال كل ثاني وخميس. قال فأحب أن أعرض عملي وأنا صائم. لكن أيضا لا يقال أنا أتصدق وآتي بعبادات زائدة لأن الأعمال تعرض فيها. أما إذا اجتهدت في الاثنين والخميس من غير تخصيص فهذا لا حرج، أما إذا اعتقدت مزيد فضل في عبادات غير الصيام فهذا يحتاج إلى دليل. فإذا من حكم تخصيص يوم الاثنين والخميس بصيام أنها تعرض فيها الأعمال، وحينما يتحرى العبد أن يعرض عمله وهو متلبس بهذه العبادة وهي الصيام بما فيها من حكم وأسرار على ما سبق تفصيله في أكثر من مقام، يتبين سر من أسرار تخصيص هذين اليومين بتلك العبادة. قال وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. أيضا هذا حكمة وسر من أسرار اختصاص يوم الاثنين بهذه العبادة، وهو أنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من التخصيص بهذه المناسبة لا شك أنها تدل على أن تخصيصها هو من أجل هذه المناسبة، وهو مناسبة أنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا اليوم الذي أنزل عليه فيه. ومع هذا يتأكد هنا ما قيل سابقا إن أن هذا أمر لا يقاس عليه. لماذا؟ لأن هناك مناسبات في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه من بعده وهي محفوظة ومعلوم تاريخها، ومع هذا ما خصت بعبادة، لا بصيام ولا بصدقة ولا بصلاة ولا بغيرها. ويدلك على الخطأ واللبس في الفهم أن هناك من يستدل بهذا مثلا على مشروعية بعض الاحتفالات كاحتفالات الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سنويا، ويجعلون الثاني عشر من ربيع الأول هو اليوم الذي تكون فيه المناسبة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في يوم الاثنين ذلك اليوم الذي ولدت فيه لم يقل في يوم الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يخصه لا بعبادة ولا يعني لا بأي نوع من أنواع العبادة، مما يدل على أن المسألة توقيفية وأنه لا يقاس عليها، فضلا عن أن يوم المولد غير متفق عليه بين أهل العلم، يعني من الشهر وإلى يوم الاثنين هذا بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، لكن هل كان الاثنين 12 ربيع أو كان في اثنين في غير ربيع هذا محل خلاف عند المؤرخين وكتاب السير. وحينما تنظر في كلام العلماء تجد خلافا كبيرا في هذا وبونا شاسعا. ولو كان محل عبادة أو لو كان حقا أن يخصص لما اختلفوا فيه، ولا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولا أمر أصحابه بأن يحفظوا وقته، بينما هذا لم يحصل. لكنه قال في يوم الاثنين يوم مطلق، فثابت أنه ولد يوم الاثنين، لكن في أي شهر أو في أي يوم من الشهر أيضا، حتى الشهر مختلف فيه، في ربيع أو في غيره، وفي أي تاريخ من الشهر، الثاني عشر، التاسع، بل بعض الفلكيين يقولون إنه لا يمكن أن يكون الثاني عشر يوم اثنين في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عام الفيل، لا يمكن أن يكون يوم الاثنين يوم اثنى عشر، يقول يوم الاثنين يكون يوم تسعة. بالحساب الفلكي الحسابين والحسابون حينما يعملون حسابهم يقولون لا يمكن أن يكون يوم الاثنين من عام الفيل في شهر ربيع يكون يوم اثنى عشر، يكون يوم التاسع. على كل حال هذا لا يهمنا كثيرا، وإن كنا كما هو معلوم في في في في في في القضايا المناسبات الشرعية أو في العبادات المربوطة بالوقت وبالزمن لا ينظر فيها الحسابين، وإنما الأشهر الهلالية كما هو معلوم. لكن على كل حال هذا أيضا مما يثار. كذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أنزل علي فيه، أنت تلاحظ أن المتشبثين يتشبثون بالمولد فقط ولا يتشبثون بالبعثة، مع أن البعثة أفضل، بل هي أحق بالاحتفال، لأن الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل وما أولدناك. فالفضل والشرف والكرم في بعثته عليه الصلاة والسلام، مما يدل أو يؤكد على أن هذا الأمر كان محدثا، بل أحدث في قرون متأخرة وهو في القرن السادس الهجري، أول ما بدأت الاحتفالات بالمولد في القرن السادس الهجري، وهو من قال بها أو أخذ بها الوالي كوكبوري، كان واليا على إربل في منطقة العراق، كان رأى النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، ذكر ذلك ابن خلكان وغيره في التاريخ في في في في تاريخه ذكر هذا، وقال انه اقام سرادقات واحفالا ثم تبعه من بعده، والا قبل القرن السادس ما كان معروف ابدا، مما يدل على ان المساله ليست يعني كان في اصلها تحري في اتباع الشرع، وانما كان قد يكون في اصلها أنه كان أولئك يحتفلون بنبيهم، فهؤلاء إدركتهم غيره فقالوا نحن أولى أن نحتفل بمحمد. لا شك أن هذا قصد حسن وأن هذا نية حسنة وغيره، لكن هذا وحده لا يكفي، الغيره والنية الحسنة والقصد الحسن وحده لا يكفي، وإنما لا بد مع ذلك من الاتباع. ولهذا حينما تنظر في مناسبات الإسلام الأخرى وهي مناسبات كريمة ومناسبات محبوبة ومناسبات يفرح لها المؤمن ومناسبات يحبها المؤمن ويعتز بها، فتاريخ الإسلام مجيد وتاريخ هذه الأمة مجيد، وحق علينا أن نحبه وأن نتعلمه وأن نعرفه وأن نعلمه أبناءنا وأن نشرب قلوب أبنائنا حب هذا الدين وحب تاريخ الإسلام، وأن يعلموا مناسباته وأيامه وفتوحاته، هذا حق، هذا لابد أن يعرفه أبناء المسلمين، ولا يكون التشبث بهذا الدين وحب هذا الدين وينغرس حب هذا الدين إلا بمعرفة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأيام الإسلام وتاريخ الإسلام. هذا أمر لا إشكال فيه وليس محل نظر أن نقرب تاريخ الإسلام وأيامه ومناسباته ووقائعه، نقربه لأبنائنا ونعلمهم إياه ونجعله دروسا لزامية لهم في مناهجهم في قاعات الدراسة في مراحل الدراسة من أولها إلى آخرها، هذا حق ولا بد من هذا. ومعلوم أنه من أهداف الأعداء ومقاصدهم أن يبعدوا المسلمين عن تاريخهم، بل أن ينقصوا من تاريخهم ويحطوا من تاريخهم ويضعفوا ثقتهم بدينهم وبتاريخ دينهم، هذا معلوم. والاهتمام بالتاريخ والاهتمام بأيام الإسلام والاهتمام بوقائع الإسلام وتعليم الأبناء وتأكيد هذا في المناهج هذا شيء، والتعبد والتقرب إلى الله صياما وصلاة وصدقة في المناسبة شيء آخر، هذا غير هذا. أن نخص يوما بعبادة أو ليلة بعبادة أو مناسبة بعبادة من غير دليل، هذا معلوم أنه يدخلنا في متاهات من البدع لا نظر لها، بل غالبا إذا دخل الإنسان في بدعة فإنه يترك السنة، لا تكاد تحيا بدعة إلا وتموت السنة أبدا. ولهذا تلاحظ أن المسلمين كلما قصروا في الدين تشبثوا بالبدع. لماذا؟ لأنها مظهر، هم يحبون الدين ويحبون الإسلام ولا يستطيعون أن يعملوا بالتكاليف، فيكتفون بهذه الطقوس في المناسبات السنوية، فيها نوع من الإشباع لما في قلوبهم ونفوسهم من حب هذا الدين، وفيها نوع من الإعذار لأنفسهم ما دام حضر الاحتفال وما دام بذل فيه وما دام تصدق وأعطى الفقراء في ذلك اليوم كأنه قد أتى من الدين وكأنه قد يعني قضى حقه من الدين، بينما الدين ليس لعبا ولا هزوا، إنما الدين تكاليف يومية. دين الإسلام بل تكاليف في كل لحظة، حتى المعاملات دين، المعاملة مع أخيك دين، الصلوات والفرائض المعروفة هذه دين ولا بد أن تؤدى، حسن النية حسن القصد في كل ما تأتي وما تذهب هذا دين، الصدق في المعاملات، الإحسان إلى الناس بكافة طبقاتهم حتى البهائم، هذا كله دين وهذا كله عبادة. حتى في القتل إذا قتلتم فأحسن القتل، هذا دين. فديننا ليس هزوا ولعبا تجعل له مناسبة في السنة مرة وتظهر ما تظهر من الطقوس والاحتفالات والدعايات والإعلام والحضور في مجمعات أمام الناس، هذا اتخاذ لدين لا هزوا، وهذا كان هو طريق اليهود والنصارى، يكتفون بهذه الطقوس السنوية ويضفون عليها ما يضفون من بهارج ومن اجتماعات، وكأن الإنسان قد قضى نحبه من الدين. ديننا دين حياة ودين عمل، ومن حياتك إلى موتك كله دين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا أبدا لا تكاد تقوم بدعة إلا وتموت سنة. ولهذا أهل البدع يكتفون بهذه الطقوس، أولا لأن البدع الشيء غير الروتيني كما يقال تنشط له النفس، الشيء غير الدائم تنشط له النفس، فحينما تحضر مناسبة في العمر مرة أو في العام مرة تكون نشيطا، لكن تؤدي الصلوات الخمس يوميا وتصوم سنويا وتتصدق في كل مناسبة تقوم بالفرائض وتقوم بالمستحبات والواجبات من صلة الأرحام، هذه تكلف يومية وأنت مطالب بهذا، لأن الدين حياة، الدين تعمر به أوقاتك كلها، هذا أمر يجب أن يتأكد. ولهذا أبدا المقصرون والكسالى والجهات الرسمية وغيرهم هؤلاء يكتفون بهذه الطقوس لأنهم يرضون العامة بأنه حضر المناسبة الفلانية فأصبح كأنه أمير المؤمنين، بينما الدين ليس كذلك. ومن هنا يظهر ما ما عابه الله عز وجل على اليهود والنصارى، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. هذا اتخاذ للدين هزوا ولعبا، ان تكتفي بهذه الطقوس فضلا عن انها لا تستقيم على دين وليست من الدين اصلا، ولكنها في قلوبهم حب للدين، وفي قلوبهم حب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي قلوبهم حب للإسلام، ولكنهم عجزوا عن القيام بالتكاليف واكتفوا بهذه الطقوس، إما ليرضوا ضمائرهم وأنفسهم ويظن أن هذا كافي، وإما ليرضوا الناس. ومع الأسف أن هذا هو الواقع. ولهذا كثير من هؤلاء حينما تفتش عنه في الدين حقيقة، في المعاملة، في القيام بالفرائض، في ترك المحرمات بأنواعها من كبائر وصغائر، تجد الأمر يحتاج إلى نظر، وحوله علامات استفهام كبيرة وكبيرة جدا. فالدين أشرف من ذلك وأكبر من ذلك وأعظم من ذلك.